وقوله وطول إزاره، فأمره أن يرفعه إلى نصف ساق. تقدم ما يدل على أن الإزار من نصف الساق إلى الكعب، هذا محل الإزار من النصف إلى الكعب. وأما طول الجمة فتقدم أنه لا حرج في ذلك ولا بأس في ذلك، والحديثان في سنده مضى. وفق الله جميعا. الله إليك. الصواب في قيس بن بشر توثيقه وتضعيفه محل نظر، معي التقريب صلى الله عليه وسلم محل نظر، سنده ضعف من شاهد المتن في شذوذ. نعم. عليه الصلاة والسلام عادة قوم المصحف، فقال عادة قومي أن يسبلوا، ولو كان عادة قومي لا يوافقهم، لا يسبل كما أسبلوا، خالفهم ويصحهم. الإزار هل يكون على حد الكعب أو يكون دون ذلك؟ على حد الكعب. إذا كان على نفس الكعب لا يضر، لكن لا ينزل عن الكعب، لا أسفل من الكعب فهو في النار. لكن لو كان عن الكعب هذه حق، لكن لا رفع عن الكعب يكون أبعد عن الشبهة إلى نصف الساق. ما في رواية ولا حضر الكعب من الإزار؟ لا في بعض الروايات، لكن أصلح منه ما أسفل من الكعب فهو في النار. رواه البخاري في الصحيح. صلى الله عليه وسلم. عندنا مدرس ياخذ اللحيه يقول انها دجال، يستدل يعني بقولنا الشافعي، قلنا صحيح. ينصح ينصح. ما لحد كلام مع السنه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قصوا الشعر ووفروا لها، خالفوا المشركين. الشافعي يعني قلنا دجال الاخذ اللحيه. ولو يعلم الشافعي وغير الشافعي مو بحجه في مخالفه السنه. لا الشافعي ولا غيره. يقولنا يعني المشايخ البعض من التيمين يستدلون بقولنا. إذا قال رسول الله انتهى، لا أحمد ولا غيره، ولا الشافعي ولا غيره. يقول ابن عباس عجبت لقوم عرفوا شأنه وصحته، يقول يا ابن عباس يوشك أن تنزل حجرة من السماء، أقول قال رسول الله وقال أبو بكر وعمر. أبو بكر وعمر وين هو من الشافعي وأحمد؟ أبو بكر وعمر أعظم من الشافعي وأحمد وأبي حنيفة. انكر عليهم ابن عباس لما خالفوا السنة لقول أبي بكر وعمر. تسأل من فرنسا تقول تخشى على هو سنة هو جائز. نعم. ثم طرحه ثم لبسه فضة صلى عليه وسلم. لا فضة منها الآن. لما رأى رجل يد خاتم من ذهب طرحه وقال يعمل واحد من أجرة من النار فيضعه في يده، منها أن اتخذتم من الذهب صلى عليه وسلم. لا جائز جواز، إن رباه جائز وإن حلقه جائز، كلاهما جائز.